قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: بيع الماء. قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن حسين بن واقد عن أيوب السختياني عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء عن بيع الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النهي عن بيع الماء. وفي الترجمة التي تليها: النهي عن بيع فضل الماء. والماء كما هو معلوم هو مادة الحياة التي جعل الله تعالى بها حياة الإنسان، وينبغي بذله وعدم أخذ شيء في مقابله. وقد ذهب كثير من أهل العلم على أن الإنسان إذا حاز الماء كأن يكون يعني مثلا في سيارته أو في يعني يتعب عليه في استنباطه واستخراجه، أن له أن يأخذ عليه قيمة، وإن كان الأولى هو أن لا يأخذ شيئا. وحملوا ما ورد من الأحاديث على المنع على ما إذا كان الماء ليس ملكا للإنسان كماء السيول، ماء الأمطار وماء الأنهار والعيون التي تجري ولا يتعب الإنسان في عليها شيئا، فإن هذه هي التي قالوا أنه ليس للإنسان أن يأخذ عليها شيئا أو أن يبيعها. لكن إذا كان الإنسان يستنبط الماء عن طريق النواضح وعن طريق المضخات ويخرج بتعب ومشقة، فإن له أن يبيع ذلك، وإن كان الأولى له أن لا يبيع إذا تمكن من ذلك. وكذلك إذا كان الإنسان أخذ في سيارته التي تحمل المياه وفيها خزانات للمياه وتنقل المياه، فللإنسان أن يبيعه، لأن هذا العمل وهذا المجهود الذي قام به يحتاج إلى مقابل. وإذا جاد بذلك وأحسن إلى الناس في إعطائهم الماء بدون مقابل فلا شك أن هذا خير وأن هذا أولى. أما كونه يأخذ مقابل بيع الماء وكونه يأتي للناس بالماء بسيارته فلا بأس بذلك ولا مانع من ذلك. وإنما الذي يحذر وحملوا عليه ما جاء في الأحاديث، لا سيما ما جاء في ذكر الماء وفضل الماء، أن المقصود به ما إذا كان لا يتعب عليه كماء الأمطار وماء السيول وماء الأنهار وماء العيون الجارية التي ليس على الإنسان تعب في الاستفادة منها والأخذ منها، فهذا هو الذي قالوا إنه لا يبيعه. وأما إذا كان يستنبطه بالنواضح والمضخات أو يملكه بوضعه في خزان سيارته فله أن يبيعه ولا بأس بذلك. وقد أورد النسائي حديث جابر رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. والسبب كما ذكرت لأنه مادة الحياة، وإذا كان الإنسان مضطرا إليه ويحتاج إليه في يعني إنقاذ حياته فله أن يبذله بدون مقابل. وكذلك الطعام، إذا كان الإنسان مضطر إليه ويحتاج إلى إسعافه وإنقاذه فعليه أن يبذله بدون مقابل. وعلى هذا في التفصيل الذي أشرت إليه من جهة التفريق بين ما يتعب عليه الإنسان وما لا يتعب، وبين ما يحمله يحويه الإنسان ويختص به في خزان سيارته، وأن المنع يكون في التي هي ماء الأمطار وماء السيول وماء الأنهار وماء العيون الجارية التي لا يتعب الإنسان، يعني يحمل المنع على ما كان من هذا القبيل، والجواز يكون فيما فيه تعب وما فيه نصب وفيما فيه مشقة. ولهذا جاءت الشريعة في التفريق في الزكاة بين الذي يتعب عليه الإنسان والذي لا يتعب عليه الإنسان. الذي يتعب عليه الإنسان يعني فيه نصف العشر، والذي يسقى بماء الأمطار فيه العشر لأنه ما تعب عليه، ويعني وهو مال مزكى وبلغ حد أنه يزكى، ففرق بين ما يحصل الإنسان عليه بتعب ومشقة كالزرع الذي يكون بالنواضع وبالمضخات وما إلى ذلك، فزكاته نصف العشر، وإذا كان يسقى بماء الأمطار فالزكاة فيه العشر كاملا، ففرق بين ما فيه مشقة وما ليس فيه مشقة. نعم. ذكرتم أحسن الله إليكم أنه إذا كان الإنسان مضطر فعلى الشخص أن يبذل المال أو الضر. نعم. إذا كان مضطر يعني لإنقاذ الحياة، بمعنى أنه يعني يحتاج إلى إسعاف وأنه يعني مضطر إلى الماء، فيبذل بدون مقابل، يعني يعني مثلا يعطيه يعني شيء ينقذ حياته به، هذا شيء لا بد منه. طيب. لكن لا يعني ذلك أنه يعني يعطيه أو يجب عليه أنه يعطيه يعني شيء كثير، يعني مثل يعطيه مثلا حمولة وايت أو شحنة وايت من السيارات، له أن يعطيه الشيء الذي ينقذ بحياته، أما كون يعطيه يعني شيء كثير لا يلزم. هذا بالنسبة لصاحب الماء أو صاحب الطعام، لكن هذا المضطر هل له أن يأخذ ابتداء دون الاستئذان؟ نعم، إذا كان مضطر أي. إذا كان مضطر ويعني إنقاذه أو حياته يعني تتوقف على يعني الأخذ أو عدمه، فله أن يأخذ، أقول فله أن يأخذ. قال أخبرنا الحسين، ولهذا جاء يعني أن الإنسان عندما يأتي يعني حتى في غير الاضطرار أنه يعني يأكل من غير أن يأخذ شيء يتموله ويحمله، يعني ما دام أنه يعني شيء يعني لسد فاقته ولسد جوعته وحاجته. نعم. أخبرنا حسين بن حريث، حسين بن حريث المروزي وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى السيناني وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو مروزي أيضا. عن حسين بن واقد المروزي وهو ثقة له أوهام، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أيوب السختياني، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا قتيبة وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن واللفظ له، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا المنهال يقول سمعت إياس بن عمر وقال مرة ابن عبد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن بيع الماء. قال قتيبة لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت. ثم ورد النسائي حديث إياس بن عبد أو ابن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، وهو مثل الذي قبله. وستأتي الروايات عن عن هذا الصحابي بلفظ عن بيع فضل الماء، يعني الذي هو الزائد عن الحاجة والذي لا يستغني عنه الإنسان والذي يستغني عن الإنسان. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان محتاج إلى شيء وغيره محتاج إليه فهو أولى، إلا إذا أراد أن يؤثر، إلا إذا أراد أن يؤثر. أما من حيث الأولوية فهو أولى بماله وبحقه من غيره. وش الإسناد؟ قال أخبرنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو المخرمي، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. نعم. صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. واللفظ له أي اللفظ الموجود لهذا الشيخ الثاني ليس لقتيبة. نعم. عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي المنهال. عن أبي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إياس بن عمر. عن إياس بن عمر أو إياس بن عبد وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة وهو مزني أخرج له أصحاب السنة الأربعة. قال قتيبة لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت. يعني أنه لما ذكر اللفظ لفظ الشيخ الثاني الذي هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المخرمي ينتهي نسبه إلى المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما قال قتيبة إليه الشيخ الأول الذي ما ساق لفظه قال لم أفقه منه بعض حروف أبي المنهال يعني أنه ما يعني ضبط اللفظ أو أنه ما فقه بعض الحروف أي ما أو ما ضبط بعض الحروف ولهذا النسائي أورد اللفظ برواية الشيخ الثاني الذي ما قال هذه المقالة الذي هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ولم يذكر لفظ قتيبة ولكنه أشار إلى ما عند قتيبة من عدم ضبطه لبعض الحروف. نعم. قال رحمه الله تعالى بيع فضل الماء. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمرو. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع فضل الماء أي الفضل هو الزائد عن حاجة الإنسان والإنسان هو أولى من غيره بماله وبمائه هو أولى به لكن إذا فضل شيء عن حاجته فعليه أن يبذله وينبغي له أن يبذله بدون مقابل وهذا فيما إذا كان لا يتعب عليه أما إذا كان يتعب عليه ولا يستخرج إلا بالتعب وبالنصب والمشقة فله أن يأخذ عليه مقابل والأولى له ألا يأخذ والأولى له والأفضل ألا يأخذ لكن إن أخذ فإنه لا حرج ولا بأس كما أشرت إليه آنفا. وعلى هذا فذكر الفضل هنا يعني فيه التنبيه إلى أن صاحب المال أو صاحب الماء هو الأحق ويعني وليس غيره مقدما عليه عند الحاجة بل هو إذا كان محتاج هو أولى من غيره وإذا فضل فضلة وكان لا وكان الماء ماء أمطار أو ماء عيون أو ماء أنهار ولا يتعب الإنسان عليه شيء فإن له أن يبذله بدون مقابل وإن كان يتعب عليه ويستخرج بالنواضح والمضخات فله أن يأخذ في مقابل وكذلك إذا أخذه في سيارته فله أن يبيعه ويأخذ مقابل هذا التعب الذي حصل له في نقله في السيارة أو شرائه إذا كان قد اشتراه إذا كان لا يحصل عليه إلا عن طريق القيمة فله أن يأخذ يعني فيما يقابل ذلك. وقد أورد النسائي حديث إياس بن عبد وفيه ذكر الفضل ومن المعلوم أن الحديث واحد يعني الرواية الأولى فيها بيع الماء نهى عن بيع الماء وهنا نهى عن بيع فضل الماء فالحديث واحد ولكن يعني أحدهما روية بالمعنى وإلا فإن لفظ الصحابي يكون واحدا يعني إما فضل الماء أو الماء ثم قال إيش وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط وباع قيم الوهط الوهط هي أرض أو يعني بستان أو كذا لعمرو بن العاص في الطائف أو أنها قرية يعني في الطائف يعني والوهط هو المكان المنخفض المكان المطمئن والقيم هو المشرف عليها والمسؤول عنها القائم على شأنه يعني الوهط اللي هو هذا المكان الذي فيه ماء فباع قيم الوهط وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمر وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمر أي البيع, يعني ما ورد من النصوص من النهي عن بيع فضل الماء. ولعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني عبد الله بن عمرو, عبد الله بن عمرو لأن الذي كرهه عبد الله بن عمرو والمال هو لعمر بن العاص وذاك مشرف عليه وقائم عليه الذي تولى البيع, لعله يعني أنه كان من قبيل أنه يعني لا يتعب عليه وأنه يعني عيون, وقد يكون أنه تعب عليه ولكنه كرهه يعني كره التنزيه وأنه خلاف الأولى وأن الأولى أن الإنسان إذا استغنى عن الماء يبذله ولو كان يتعب عليه, ولا شك أن هذا أولى, لكن اللزوم والوجوب لا يعني يلزمه ولا يجب عليه إذا كان يعني يتعب عليه ولا يحصل على استخراجه إلا بمشقة فله أن يأخذ, ولكن إن لم يأخذ فهو أولى وأفضل. نعم. الأخ يسأل يقول ألا تحمل الترجمة الأولى على هذه الترجمة, يعني بيع الماء الذي تقدم والأحاديث التي فيه تحمل على الفضل؟ يمكن أن تحمل, ويمكن أن تكون الترجمة يعني عامة وتشمل يعني كل ما, وأن المقصود يعني هو الأولى أن الإنسان يعني ما يبيع مطلقا ولو كان عن طريق الاستخراج, ويمكن أن تحمل لا سيما وحديث إياس بن عبد واحد وقد جاء فيه ذكر البيع بيع الماء وبيع فضل الماء, فيمكن ولا شك أن الإنسان يعني هو مقدم في حاجته على غيره, وإذا فالذي يبذل هو الزائد عن الحاجة, وهل يبذل بمقابل أو بمقابل؟ نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن داود. ويمكن النسائي رحمه الله يعني خالف بين الترجمتين للفظ الحديث, لأنه أحيانا يترجم على اللفظ, يترجم على اللفظ ولو كانت الألفاظ متقاربة, إلا أنه يترجم على هذا على اللفظ وهذا على اللفظ, كثيرا ما يفعل النسائي هذا الشيء. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن داود. قتيبة بن سعيد مر ذكره عن داود بن عبد الرحمن العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو عن أبي المنهال عن إياس وقد مر ذكر الثلاثة. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه قال لا تبيعوا فضل الماء, فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء. ثم ورد النسائي حديث إياس بن عبد أو ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى, وفيه أن إياسا نفسه قال لا تبيعوا فضل الماء, يعني أرشد الناس إلى ما يقتضيه الحديث, ثم استدل بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذه طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, أنهم يعني إذا ذكروا أنهم يعني كثيرا يعني عندما يأتي بذكر الحديث يأتي بالحكم, أو عندما يسأل عن مسألة يأتي بذكر الحديث جوابا عليها, يعني يجيبون بالأثر, فهو قال ما قال واستدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على قوله, يعني أنه يقول استنادا إلى دليل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا إبراهيم الحسن. إبراهيم الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي المنهال عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد وقد مر ذكر الثلاثة. قال رحمه الله تعالى بيع الخمر. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب, قال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر, ف فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟ فسار ولم أفهم ما سار كما أردت، فسألت إنسانا إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع الخمر، تحريم بيع الخمر، التحريم لا بيع الخمر، بيع الخمر يعني أنه حرام وأنه لا يجوز، لأن الخمر لما حرمت لإسكارها وما يترتب عليها من الأضرار، وهي أم الخبائث، هي الخبيثة أم الخبائث التي تجمع الخبائث بل وتكون سببا في حصول الخبائث كلها بدون استثناء، لأن الإنسان إذا فقد عقله يتصرف أي تصرف يعني خاطئ، ويقع في أي ضرر، لأنه ليس عنده عقل يميز به، ولهذا قيل لها أم الخبائث لأنها تقضي على العقل، وإذا ذهب العقل وجد كل بلاء بسبب ذلك، فقد يقتل قريبه وقد يفحش بقريبه بقريبته، وقد يحصل منه أي ضرر لأنه تسبب في إذهاب عقله. ولهذا يقول الشاعر ابن الوردي في لاميته، يقول: كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني هذا إنسان الله تعالى أعطاه عقل ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، ويعمل على أن يكون في عداد المجانين، ويذهب هذا العقل الذي أعطاه الله إياه فيكون من جملة المجانين، كيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف إنسان الله تعالى يعطي عقل ثم هو يسعى إلى أن يذهب هذا العقل عن نفسه ويزيل هذا العقل عن نفسه، وإذا ذهب عقله بسبب هذا السكر فإنه يقع في الفواحش بدون استثناء، ويحصل منه الوقوع في أي فاحشة لأنه لا عقل له. ولهذا قيل لها أم الخبائث لأنها توصل إلى الخبائث وتؤدي إلى الخبائث، قد يقتل السكران أمه وأباه، وقد يفحش بأمه أو بنته أو أخته لأنه ما عنده عقل. ولهذا يعني وصفت أو جاء وصفها بأنها أم الخبائث. فالخمر حرام حرمها الله عز وجل، وذلك لما يترتب عليها من الأضرار وما يترتب من الأخطار، ولكون الإنسان يسعى في إضاعة عقله وإزالة عقله تكون الحيوانات أحسن حالا منه، وهو أسوأ حالا من الحيوانات البهائم التي لا عقل لها. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن رجلا أهدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خمرا، وكأن ذلك الذي أهدى ما عرف أن الخمر حرمت، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: هل علمت أن الله حرم الخمر؟ يعني علمت؟ فهو لا يعلم بأنها محرمة، فسار يعني ذلك الرجل صاحب الذي معه خمر، سار رجلا، سار إنسانا آخر يعني يتكلم بينه وبينه، يهمس في أذنه. قال ابن عباس: ولا أدري يعني بأي شيء ساره، فسألت إنسانا يعني كان قريبا منه يعني لعله سمع إيش الكلام الذي يقول، فالرسول صلى الله عليه وسلم سأله قال: بأي شيء ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعه. يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أن الخمر حرام، أن الله حرم الخمر، فأراد أن يبيعه فساره وقال: بيعه. فلما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه أمره بأن يبيعه، قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال: إن الله، إن الذي حرم شربها حرم بيعها. نعم، إن الذي حرم شربها حرم بيعها، لأن يعني تحريم شربها لما يترتب عليها من الضرر. وإذا بيعت معناه أنها تباع لتشرب فالضرر موجود، فهي حرام وثمنها حرام، هي حرام وثمنها حرام. فيعني محل الشاهد قول إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فلا يجوز بيعها لأن بيعها يؤدي إلى استعمالها ويعني شربها، ففتح المزادتين وأراقهما، يعني كان في مزادتين قربتين فتح أفواههما وأراقهما يعني أتلفهما. وهذا هو الواجب في الخمر، أنها تتلف وأنها تراق وأنها يعني لا تبقى، لأنها إذا بقيت كان ذلك عرضة، ولهذا لا يجوز صنعها ولا يجوز يعني العمل على إيجادها، وإذا وجدت فيجب إتلافها والقضاء عليها. أيوة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك. قتيبة مر ذكره، عن مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور. نعم. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن وعلة. عن ابن وعلة هو عبد الرحمن بن وعلة وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن وعلة يقول أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب. يعني عما يعصر من العنب، العصر من العنب يعني مقصود به الخمر، وأما إذا كان يعني عصر العنب وكونه يستفاد منه عصيرا دون أن يترك حتى يصل إلى حد الإسكار فإنه مباح، وإنما المقصود الخمر التي تعصر من العنب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فتلاهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. ثم ورد النسائي حديث عائشة الذي فيه تحريم التجارة بالخمر، والتجارة بالخمر كما هو البيع والشراء، لأن التجارة هي البيع والشراء والاتجار يعني بالخمر، وتحريم الخمر يعني كان متقدما على تحريم الربا، ولكن يمكن أن يكون يعني أنه يعني لما ظهر لما جاءت آيات الربا وتلاهن على الناس أضاف إليها أو عطف عليها أو بين معها تحريم الخمر، وليس ذلك لأنه حرمت الخمر في ذلك الوقت، بل ذلك تأكيد، ولا سيما ويكون يعني حضر في ذلك الوقت من لا يكون عنده علم يعني في ما مضى. فالاتجار بالخمر الذي هو بيعها وشراؤها لا يجوز، ولهذا الرسول لعن في الخمر عشرة ومنهم بائعها ومتاعها. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مشروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الضحى. عن أبي الضحى مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي الصحابية التي روت من الحديث ما لم يروه غيرها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يستفاد من الحديث تحريم بيع آلات اللهو؟ يعني أي حديث كونه أن الله إن الذي حرم شربها نعم حرم نعم بيعه. نعم كل شيء، كل يعني كل شيء محرم بيعه محرم استعماله فبيعه حرام. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب بيعه على أهل الكتاب. حتى الخمر وحتى لا يجوز بيعه على أهل الكتاب ولا على غيره. الخمر وآلات الله كله نعم كل شيء الإنسان يتلفه ولا يتولى بيعه لا على أهل الكتاب ولا على غير الكتاب. عند الدش ايش سوى فيه؟ يكسره ويرميه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الكلب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب بيع الكلب. باب بيع الكلب أي أنه لا يجوز وأنه حرام، لا يجوز بيعه ولا يجوز استعماله إلا في حدود ما ورد الشرع في استعماله فيه، وهو الزرع والماشية والصيد. الزرع والماشية والصيد هذه الأمور الثلاثة التي ورد فيها استعمال الكلاب، وكذلك يعني الشيء الذي يمكن مثل الكلاب البوليسية هذه أيضا يمكن استعمالها، يعني في الشيء الذي يمكن أن يستفاد منها فيها، لأنه بمعنى، بل قد تكون الفائدة أكبر فيما إذا كانت مجربة أو مدربة، لا سيما في اكتشاف يعني بعض الأشياء التي يعني لا يطلع عليها عن طريق الشم، فمثل ذلك لا بأس به. أما استعمالها لغير هذه الأغراض فذلك لا يجوز، وبيع والإنسان يستعمل ما أجيز في حدود جوازه، وإذا استغنى عنه يتركه ولا يبيعه ولا يأخذ له ثمنا. الإنسان إذا كان عنده يعني كلب يعني ماشية أو كلب يستغنى عنه يرسله، ما يروح يبيعه يأخذ عليه ثمن، ما دام أنه محتاج إليه يستعمله، وإذا استعمله أطلقه وتركه ولا يأخذ له ثمنا. وقد أورد النسائي حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، عن ثمن الكلب، وهذا هو محل الشاهد، يعني الإنسان لا يجوز له أن يبيع الكلب ويأخذ عليه ثمنا. ومهر البغي وهو ما يعطى للزانية في مقابل زناها هو حرام عليها وعلى من حرام عليها وحرام من دفعه، فالزنا حرام وأخذ العوض عليه حرام، لا يجوز لا للدافع أن يدفع ولا للمأخوذ له للمدفوع له أن يأخذ، بل لا يجوز وقوع ذلك أصلا، لا يجوز وقوع ذلك أصلا الذي هو الزنا، فإذا أخذ عليه مقابل فذلك المقابل حرام، هو حرام وأخذ المقابل عليه حرام. وحلوان الكاهن وهو ما يعطى الكاهن في مقابل كهانته، الكاهن في مقابل كهانته و أو أجرة على كهانته أو شيء يقابل كهانته، أيضا ذلك لا يجوز لأنه دفع في مقابل حرام، لأن الكهانة حرام وأخذ العوض عليها حرام، فكل هذه محرمة لا يسوغ، ومنها ثمن الكلب، أي أنه لا يجوز بيعه وأخذ ثمنه. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث. قتيبة مر ذكره، الليث هو من سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو تابعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن فقهاء المدينة السبعة هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وسعيد بن مسيب وسليمان بن يسار هؤلاء ستة متفق على عدهم بالفقهاء السبعة. أما السابع ففيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام هذا الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهذا الذي معنا هو أحد الثلاثة على أحد الأقوال في الثلاثة منهم. وقد ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين الأئمة المشهورين بالفتوى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في مختلف المدن والأمصار، ولما جاء عندي ذكر المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر المفتين فيها في عصر التابعين ذكر الفقهاء السبعة وجعل السابعة منهم أو السابعة فيهم هذا الذي معنا أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، جعل السابعة فيهم هو هذا الذي معنا أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. ثم ذكر بيتين من الشعر، البيت الثاني منهما يشتمل على الفقهاء السبعة وفيهم أبو بكر هذا، فالبيتان هما: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. سبعة أشخاص في البيت الثاني ذكر أسماءهم: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هو صحابي مشهور أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويأتي أحيانا التصحيح بينه وبين ابن مسعود، فيقال مثلا بدل بمسعود من مسعود للتقارب الذي بين ابن وأبي، كما جاء في بلوغ المرام في حديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوا، هو حديث أبي مسعود هذا يعني فيه ابن مسعود يعني بدل أبي مسعود يعني من باب التصحيح. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا سعيد بن عيسى قال أنبأنا المفضل بن فضالة عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في أشياء حرمها وثمن الكلب. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وهو مختصر أن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أشياء حرمها يعني أهمل أبهمها التي هي غير ثمن الكلب، ونص على محل الشاهد قال: وثمن الكلب. في أشياء حرمها وثمن الكلب، يعني أن من جملة الأشياء التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب، وهو المقصود بالترجمة. نعم. إذا إيش؟ نحتاج إلى الحراسة ولم يكن إلا أن يشتريه. إذا كان مضطر فله، لأن الإنسان إذا كان يعني مضطر إلى شيء وهو يعني لا يحصل عليه إلا عن طريق البذل وعن طريق شيء في بذل مقابلة فإنه يكون معذور، والذي أخذ هو الذي يأثم لأنه فعل أمرا لا يجوز له. أما إذا كان غير مضطر إلى هذا فلا يفعل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة. نعم. ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سعيد بن عيسى. عن سعيد بن عيسى وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والنسائي. عن المفضل بن فضالة. عن المفضل بن فضالة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج مر ذكره. عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وقد مر ذكرهما أيضا. قال رحمه الله تعالى: ما استثني. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال أنبأنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر. ثم أورد النسائي: ما استثني، هذه الترجمة هي ما استثني يعني ما استثني من بيع الكلب وأخذ الثمن عليه، والمقصود بذلك كلب الصيد كما جاء في هذا الحديث. والمقصود من الترجمة أن تلك الترجمة السابقة حصل في بعض الأحاديث استثناء شيء منها، لكن هذا الذي استثني يعني في خلاف بين أهل العلم، منهم من صححه ومنهم من ضعفه. وقد حديث ابن عباس، حديث جابر، وقد أورد النسائي حديث جابر نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، وهذا محل الشاهد قوله إلا كلب صيد، إنه مستثنى من تحريم الكلب أو تحريم بيع الكلب أو أخذ ثمن الكلب، قال إلا كلب صيد. فالنسائي قال بعده هذا حديث منكر، وقال في موضع مر في كتاب الصيد حديث هذا الحديث ليس بصحيح، يعني حديث كذا عن سلم عن حماد بن سلم، من الذي يروي عنه؟ من يروي عن حماد؟ المصيصي حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة؟ أي قال قال وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو نعم بصحيح. نعم حديث حجاج عن أبي سلمة عن حماد بن سلمة ليس بصحيح، قال هناك ليس بصحيح، وقال هنا إنه حديث منكر، يعني أنه مخالف للأحاديث التي جاءت في تحريم ثمن الكلب بدون استثناء. أيوة. قال أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة، مر ذكر إبراهيم الحسن وحجاج بن محمد المصيصيين، وحماد بن سلمة هو البصري وهو ثقة، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي وهو صدوق يدلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى بيع الخنزير. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي بيع الخنزير. بيع الخنزير، نعم بيع الخنزير، أي أنه لا يجوز وأنه حرام، فأكله حرام وثمنه حرام فلا يجوز بيعه. وقد جاء النص في هذا الحديث حديث جابر، نعم حديث جابر، نعم حديث جابر رضي الله عنه، على أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فهو من جملة الأشياء التي حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أعلن ذلك بمكة عام الفتح، وكانت الأصنام موجودة، وقد يعني وقد أتلفها يعني لما فتح الله عليه مكة، وكانوا يبيعون الأصنام ويصنعونها ويبيعونها، وهذا من سخافة العقول، يعني كون الإله الذي يعبد يعني يصنع ويباع وهو إله معبود، يعني هذا من السفاهة ومن الحمق. فالمقصود من إرادة الحديث هو بيع الخنزير، وأنه حرام لا يجوز بيعه، لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه، وهذا بخلاف بعض الحيوانات التي لا يجوز أكلها ولكن يجوز استعمالها، فبيعها حلال من أجل الاستعمال، يعني كالحمير الحمر الأهلية لا يجوز أكلها ويجوز بيعها واقتناؤها والاستفادة منها والركوب عليها. وأما الخنزير فإنه لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم بيع الميتة، والله تعالى ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. قالوا حرم بيع الميت حرم بيع أول الخمر حديث نعم بيع الخمر فالخمر أكلها شربها حرام وبيعها حرام والميتة كذلك أكلها حرام وبيعها حرام والخنزير أكله حرام وبيعه حرام والأصنام استعمالها حرام واقتناؤها حرام فبيعها حرام والواجب هو إتلافها وتكسيرها وتفتيتها وعدم إبقائها على ما هي عليه بحيث تكون يعني زالت ولم تبقى أصناما هي حجارة أو حديد أو ما إلى ذلك فيقضى على يعني هذا الذي صنع يعني على هيئة الأصنام فيكسر ويتلف ويقضى عليه ولا يجوز إبقاؤه وبيعه والاتجار به فإن ذلك حرام لأنها تعبد مع الله عز وجل وبقاؤها يعني يؤدي إلى عبادتها فالقضاء عليها مطلوب ولهذا فتكسير الأصنام والقضاء عليها وإتلافها وإبعادها عن الناس هذا أمر متعين ومطلوب ولا بد منه فلما يعني ذكر تحريم الميتة من جملة ما حرم قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة أخبرنا عن شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس يعني يتخذونها يعني للإضاءة والإنارة قال لا هو حرام قال لا هو حرام ومن أهل العلم من قال إن الضمير في قوله هو يرجع إلى البيع والانتفاع الذي نص عليه أولا والذي سئل عنه آخرا وهو الاستصباح والدهان وما إلى ذلك ومنهم من قال إن الضمير يرجع للبيع فقط وأن الاستصباح بها وكذا أنه يجوز وأنه لا بأس به وإنما الذي يحرم هو البيع ومعنى هذا أنها إذا استعملت أو بذلت لمن يستعملها يعني في هذه الأمور أنه لا بأس به والأظهر أنها لا تستعمل وأن تعاطيها حرام واستعمالها حرام ولا يجوز الإبقاء عليها ولا على يعني شحمها ولا يعني استعماله بل الميتة يبتعد عنها ولا تستعمل في أي شيء وكما قلت يعني هذا الذي جاء السؤال عنه في الحديث اختلف فيها العلم على قولين منهم من قال بمنعه كالبيع ومنهم من قال بجوازه وعدم جواز البيع ثم قال قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه أي أذابوه أذابوا الشحم حتى صار ودكا وباعوه أكلوا ثمنه يعني الشحم الذي يعني هو محرم عليهم تحيلوا في الوصول إلى الاستفادة منه بإذابته حتى تغير اسمه ولم يكن شحما بل كان ودكا ثم باعوه وأكلوا ثمنه فهو حرام لا يجوز تحويله إلى أمور أخرى ثم يستفاد منه لا باستعمال ولا ببيع قال أخبرنا قتيبة عن الليث أخبرنا قتيبة عن الليث وقد مر ذكرهما عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحسن الله إليك أليست شحوم الميتة نجسة؟